بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب، ولازلنا في كتاب الزكاة. وصلنا، سنعيد هذا الجزء، وصلنا إلى قول المؤلف: وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول. شيخ محمد، تفضل اقرأ. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وأحسن الله إليه. قال مصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر، وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال، وما يوجد في الركاز ففيه الخمس. قال فصل. قال المؤلف رحمه الله: وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول. قوله تقوم عروض التجارة بمعنى أن الذي يقوم فقط ما كان معروضا للبيع، ما كان معروضا للبيع دون غيره من لوازم التجارة. مثلا لو كان عند إنسان يعني دكان أو سوق، يعني محل كبير أو ما يسمونه الآن ماركت أو مول، وفيه مستلزمات يعني الثلاجة ومجمدات وعرض، وكل هذه الأشياء لا تدخل في عروض التجارة لأنها ما أعدت للبيع، وإنما الذي أعد للبيع هو العروض التي تباع وتشترى. فهذه تقوم عند آخر الحول. طبعا عند آخر الحول هذا بعد أن تدخل في النصاب، فلو دخلت في النصاب مثلا في واحد محرم، من السنة التي تليها نقوم عروض التجارة آخر الحول بما اشتريت به، لأن السلعة عندنا لها سعران: سعر شراء وسعر بيع، والغالب أن سعر الشراء أدنى، فنقوم على الأدنى لا على الأعلى، لأننا لو قومنا على الأعلى بمعنى وهي لم تبع بعد، بمعنى أننا سنأخذ من هذا العرض الزكاة مرتين في نفس السنة، مرة عن العرض ومرة عن الربح الذي يأتي منه. إذن تقوم. قال: ويخرج منها من ذلك ربع العشر. وذكرت لكم إخواني، ومسألة عروض التجارة يسأل عنها كثيرا: كيف تخرج؟ قلنا بعد أن تدخل في النصاب تقوم عروض التجارة، آخر الحول بما اشتريت به، وتحسب الأموال التي تحت يد صاحب التجارة، الأموال من غير عروض التجارة لأنها تجمع معها، لأن أصلها واحد وهو المال، الفلوس. وكذلك يجمع ما على صاحب ما لصاحب عروض التجارة من الديون، المرجوة. وهنا لعل الكلام في الديون يأتي، فمن الديون التي له، ثم تطرح الديون التي عليه، وتتعلق بالمال لا بشيء آخر، يعني ما يتعلق بالماشي أو الحب هذا شيء آخر، لا، ما يتعلق بالمال تطرح هذه الديون، فما بقي إن بقي على نصابه، يعني من النصاب فأكثر، في هذه الحالة يخرج منه ربع العشر. هذا ما يتعلق بعروض التجارة. قال: وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال. ما استخرج من معادن، يعني طبعا كل أنواع المعادن لها أحكام، لكن الذهب والفضة له أحكام خاصة. فمعادن الذهب والفضة إذا وجدت في الأرض وليست مما يكنز، يعني ليست من دفين الجاهلية، وليست في أرض شخص معين، لأن هذا سيقودنا إلى الكلام عن الركاز. فإذا وجد الذهب أو وجدت الفضة وليست عليها علامة دفين الجاهلية، يعني قبل الإسلام، وليست في ملك أحد، وليس عليها علامات أنها لمسلم، هذه تخرج ويخرج منها ربع العشر. وهل يجب أن يحول عليها الحول؟ فيه خلاف. الأصح أنه مباشرة يخرج منها ولا ينتظر الحول، وهناك من قال بالحول، لكن الأصح يخرج منها مباشرة. وكذلك قال يعني جمهور الشافعية بقية المعادن التي لها قيمة ويعني ممكن أن تشكل عروض، أيضا تأخذ حكم الذهب والفضة، بمعنى أنها يخرج منها ربع العشر. وهل يشترط أن تبلغ النصاب حتى تخرج منها الزكاة؟ يعني إلا الفضة تكون بقدر 200 درهم والذهب بقدر 20 درهما، يعني 20 مثقالا. أيضا خلاف بين أهل العلم، يعني الشافعية، والأصح أنه لا يشترط النصاب على اعتبار أنه مال ما حصله بكلفة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما يوجد من الركاز، الركاز هو كما ذكرت دفين الجاهلية، المال الذي يوجد في مقبرة، يوجد في بيت أو في مكان منطقة مهجورة، لكن هو معلوم إما من نقش العملة، إما من أوصاف معينة أنه للجاهلية، هذا ركاز. وشرط الركاز حتى يعد ركازا شرطان: الأول قلنا أن يكون من دفين الجاهلية، الثاني أن لا يكون في أرض أحد، لأنه إن كان من دفين، لم يكن من دفين الجاهلية أخذ حكم الذهب والفضة قبل قليل كما قلنا قبل قليل، وإن كان في أرض شخص معلوم في هذه الحالة ترد إلى صاحبها، لأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها، من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها. وإن كانت أرض مملوكة ولا يعرف صاحبها، هذا يدفع إلى بيت المال، هذا لا يؤخذ منه شيء ويدفع إلى بيت المال. وهل يشترط في الركاز أن يبلغ النصاب؟ القول القديم للشافعي: لا يشترط النصاب لا في الركاز ولا في الذهب والفضة. والجديد أنه يشترط، وكلا القولين له دليل ينصره، والقول الأول أحوط أنه يجب مطلقا دون اشتراط النصاب. والركاز لا يشترط فيه الحول كما سبق في المسألة التي قبله، لا يشترط فيه الحول. نعم. الشيخ محمد أكمل، جزاك الله خير. ليش يزيد؟ هو يطفي؟ أي لا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده، وقدره 5 أرطال وثلث بالعراقي. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. زكاة الفطر، وقال: وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء. زكاة الفطر وتسمى الفطرة، وهي زكاة تتعلق بصوم شهر رمضان، زكاة تتعلق بصوم شهر رمضان، وأحكامها تختلف عن زكاة الأموال. قال: وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء. الإسلام أن يكون المزكى عنه مسلما، الثاني وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. من مات قبل غروب الشمس أو ولد قبل غروب الشمس وجبت عليه، أما من مات بعد من ولد بعد غروب الشمس هنا يستحب ولا يجب. قال: لكن وقت وجوبها، يعني متى تجب، يعني يجب إخراجها، قبل ذلك يستحب. متى يجب إخراجها؟ يجب بغروب الشمس. قال: من آخر يوم من شهر رمضان. قال: هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: ووجود الفضل من قوته وقوت عياله في الزكاة. إخواني، في زكاة الأموال لابد أن يملك الإنسان نصابا وأن يعني يكون غنيا، لكن في زكاة الفطر من ملك ما يكفيه ولعياله قوت يوم وليلة، عندما قال في ذلك يوم المراد يوم وليلة، فيجب عليه أن يخرج ما زاد. يعني لو كان يكفيه مثلا 3 كيلوغرام وهو يملك 5 يخرج 2 كيلوغرام، من كان يملك 10 كيلوغرام من الطعام وهو يحتاج 5 يمسك 5 ويخرج 5 الأخرى، وهكذا. إذن من ملك ما فضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. قال: ويزكي عن نفسه هو وعمن تلزمه نفقته، يعني من زوجته وأطفاله ومن تحت ولايته، من يعني من إن كان عنده مملوك. هذا المسألة الآن غير موجودة قديما. فيزكي عنه، عن كل شخص صاع من قوت البلد. صاع، وذكرنا لكم أن الصاع 4 أمداد، وتقدر بنحو كيلوين وربع إلى كيلوين ونص، وإن كانت تختلف من قوت إلى قوت. قال: ويخرج صاعا من قوت البلد. وكلمة قوت نجعلها بين قوسين، يعني كل ما كان قوتا للبلد، قد يكون الحنطة، الشعير، يعني الشعير عندما كان قوتا يخرج، إن لم يكن قوتا ولم يعد الناس يأكلونه كقوت هنا يخرج عن كونه قوت. إذا كان العدس قوتا أو الفاصوليا أو الماش أو أي شيء هو من القوت، بل قال بعض أهل العلم لو كان اللحم هو القوت، يعني القوت الرئيسي للناس، فيجوز إخراجه إن كان قوتا. قال: صاعا من قوت بلده. ثم ذكر قدر، قال: وقدره 5 أرطال في العراقي. هناك مسائل لم يذكرها المؤلف وتتعلق بزكاة الفطر، منها مسألة يعني متى يجوز إخراجها. أما الوجوب، وجوب الإخراج فهو قبل صلاة العيد، يعني يجب أن يخرجها، يعني وجوبها يبدأ، وجوب إخراجها يبدأ من غروب الشمس إلى صلاة العيد، إلى قبل صلاة العيد. وهل يجوز إخراجها قبل ذلك؟ المذهب على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان ولا يجوز قبله. يجوز إخراج زكاة الفطر من أول دخول رمضان، يجوز إخراجها على المذهب. والأفضل والمستحب أن تؤخر، يعني أن تخرج قبل صلاة العيد أو قبل يوم أو يومين، هذا المستحب. وأجاز كما ذكرت الأئمة في المذهب إخراجها من أول يوم من شهر رمضان، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم. والأحوط كما ذكرت لكم إخواني أن يؤخرها، لأنها زكاة الفطر، يعني ربطت بالفطر، زكاة الفطر أضيفت إليه. هذه مسألة. المسألة الثانية: هل يجوز إخراجها قيمة؟ المذهب أن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر، القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر، وليس هذا مذهب الشافعية فقط، بل مذهب الشافعية وغيرهم خلافا للحنفية. وهذه المسألة في كل سنة من شهر رمضان يكثر فيها الكلام والقيل والقال، ومن أخرج طعاما فقد برئت ذمته، فقد برئت ذمته إن كان أخرج يعني شيئا من قوت بلده. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى الأصناف التي تدفع لهم الزكاة. وقبل أن أنتقل أذكر مسألة زكاة الدين. الدين إخواني، الدين من موانع الزكاة، إما أن يمنع الزكاة كليا أو أن يمنع الزكاة جزئيا. كيف ذلك؟ أولا أقول اتفق العلماء على أن زكاة، على أن الدين يؤثر في الزكاة في النقدين وعروض التجارة، في النقدين وعروض التجارة. بمعنى لو كان للإنسان 30 مثقالا من الذهب وكان عليه 10 مثاقيل، فهنا تجب عليه الزكاة لكن تسقط جزئيا، تسقط بقدر 10 مثاقيل ويزكي ما بقي 20 مثقالا. ولو كان عنده 20 مثقالا وكان عليه دين مثلا مثقال أو مثقالين أو 3 وأنقصت النصاب، هنا سقطت الزكاة، هنا سقطت الزكاة ولا ترجع الزكاة إلى النصاب، إلى الحول، إلا أن تكمل نصابا جديدا ثم يحتسب سنة كاملة كما ذكرنا لكم. لو أن النصاب نقص أثناء الحول ينقطع النصاب، ينقطع، فإذا رجع النصاب نحسب حولا جديدا، نحسب حولا جديدا. إذن الدين من موانع الزكاة كليا أو جزئيا، هذه مسألة. المسألة الثانية، من إذا كان عليه دين في غير الذهب والفضة وعروض التجارة، في المواشي والزروع، في المواشي والزروع، هل هذا الدين يخرج قبل أن تحسب الزكاة أم لا؟ القول القديم للشافعي رحمه الله، القول القديم هو إخراج الدين قبل الزكاة، إخراج الدين في الزروع والثمار والمواشي. وقوله الجديد أنها لا تخرج. وقوله القديم، قوله القديم وافق فيه من الصحابة عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم. فالفتيا بالقول الجديد، لكن من حيث الاستدلال القول القديم بإخراج الدين الذي على الزرع والدين الذي على الثمار وعلى المواشي، هذا مذهبه القديم، يعني هو الأقوى من حيث الاستدلال. هذه بالنسبة للديون التي على الأنصبة. مسألة أخرى، لو كان للإنسان دين على غيره، دين على غيره، فهل هذا الدين عليه زكاة؟ هنا هذا الدين إذا كان مرجوا، يعني بالإمكان أن يرجع هذا الدين، بالإمكان أن يرجع ولا يعد مالا ميتا، هنا تجب عليه الزكاة على المالك لا على المستدين، تجب على المالك الذي أقرض لا على المستقرض، تجب على المالك، تجب عليه. لكن لو كان المال بحكم الميت، بحكم الميت، يعني بعض الديون، بعض الناس يعني غفر الله لهم وأصلحهم الله يأخذ منك الدين ثم يذهب وينساك بحكم الميت، أو كأنه مات أو ربما يجحده، هذا يسقط من الزكاة ولا يزكى إلا بعد أن يقبض. لو قبض يعني فيما بعد يزكى يعني على خلاف لسنة أو لجميع السنوات على خلاف بين أهل العلم. المهم لا يزكى حتى يقبض. نعم، هذا ما يتعلق بزكاة الدين. نكمل إن شاء الله. نعم. شيخ. قال نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وإلى من يوجد منهم، ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل، وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب، والعبد، وبنو هاشم، وبنو المطلب، والكافر، ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين. نعم، أحسنت. أحسن الله عليك. أظن تعبنا. نعم. قال المؤلف الآن دخل في من تدفع لهم الزكاة بعد أن أنهى الكلام عن الأصناف والأموال التي تجب فيها الزكاة والأنصبة والحول وما يتعلق بالشروط. بدأ المؤلف بالكلام عن من الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة. هنا في البداية أقول الزكاة حق الله تبارك وتعالى في المال، وأيضا فيها حق الأصناف الثمانية الذين ذكروا في الآية. ولا تعد الزكاة أو لا تبرأ الذمة بدفع الزكاة لغير مستحقها، يعني لو دفعت الزكاة لغير مستحقيها فإنها تبقى في ذمة صاحب المال ولا تبرأ ذمته بذلك، ولا تبرأ ذمته بذلك. والزكاة ربنا تبارك وتعالى ما ترك في توزيعها اجتهادا لأحد، وإنما نص على من يستحقون الزكاة بكتابه العزيز في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه ثمانية أصناف وسنأتي عليها على الترتيب. نعم، قال: وإلى من يوجد منهم، إلى من يوجد يعني من هذه الأصناف الثمانية. قال: ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل، يعني إلا العاملين عليها. أخواني، ذكرت لكم أن الأموال نوعان: ظاهرة وباطنة. ظاهرة وباطنة. الظاهرة المواشي والزروع والثمار، والباطنة الذهب والفضة والفلوس وعروض التجارة. فالأصل أن الظاهرة ولي الأمر هو الذي يستحصلها عن طريق العمال، عن طريق العاملين عليها. عن طريق العاملين عليها. والأموال الباطنة هي التي يوزعها أهلها أصحابها. ولو طلب الإمام من الجميع أن يسلموا أموالهم للإمام الظاهرة والباطنة وجب عليهم ذلك، ولو سمح لهم أن يوزعوا الأموال الظاهرة والباطنة أيضا جاز لهم ذلك. فهنا نقول إذا كان الإمام هو الذي يوزع الأصناف، هو الذي يوزع مال الزكاة، وجب عليه أن يستوعب الأصناف الثمانية جميعا، جميع الأصناف الثمانية، وأقل شيء أن يستوعب من كل صنف ثلاثة، هذا أقل شيء. وإلا يعني إذا كانت الزكاة كثيرة، الأصل أن يستوعب الجميع، يقسم الزكاة بقدر أن تستوعب الجميع. وأقل شيء كما ذكر المصنف هنا، أقل شيء أن لا يقتصر على من كل صنف، يعني مثلا من الغارمين على 3، في سبيل الله على 3، المساكين على 3، وهكذا. والأصل أن يستوعب الجميع. أما إذا كانت الزكاة الذين يوزعونها أو الذي يوزعها أصحابها، يعني ليس الإمام، هنا أيضا قال كثير من أهل العلم لابد أن أيضا يستوعب الأصناف الثمانية، لكن هذا على سبيل الندب، على سبيل الندب، لأن هؤلاء الأصناف قد لا يوجدون يعني في كل وقت. فمثلا عندنا المؤلفة قلوبهم قد لا يوجدون، العاملين عليها قد لا يوجدون، في سبيل الله قد لا تجد. فالتكليف بهذا تكليف بما لا يطاق إلا بالنسبة لولي الأمر، لأنه بإمكانه الاطلاع على أحوال الناس وإلى غير ذلك. فإذا كان الإنسان هو الذي يوزع فيستحب له أن يستوعب الأصناف الثمانية، وأن لا يقل عن كل صنف على 3، يستحب ولا يجب، لكن يحرص على أن يستوعب بزكاته أكبر عدد من الناس، لا كما يفعل بعض الناس يعني يجعل زكاته كأنها مكرمة يعطيها لبعض دون بعض، وينسى الفقراء والمساكين وغيرهم. نعم. قال نرجع إلى الآية. قال إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء، الفقراء والمساكين، الفقير والمسكين. هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فلو قيل الفقراء فقط لدخل المساكين، ولو قيل المساكين لدخل الفقراء، فلما جمع بينهما دل على أن هناك فرقا بينهما. فالفقير من لا يملك، والمسكين من يملك لكن يملك ما لا يكفيه. يعني الفقير لا يملك درهما، المسكين من ملك 5 دراهم مثلا وهو يحتاج إلى 10 دراهم، إذن هو ملك بعض المال لكن لا يكفيه، إذن يملك البعض لكن لا يكفيه. فالفقير من لا يملك، المسكين من ملك لكن ما لا يكفيه. إذن هذا الأول. والثاني، العاملين عليها هم السعاة الذين يرسلهم ولي الأمر لجلب الزكوات، وهؤلاء يجعل الإمام لهم حصة من يعني نسبة معينة من الزكاة، والعاملين عليها. قال والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم صنفان، مسلمون وكفار. أما الكفار فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة قولا واحدا على المذهب، قولا واحدا لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. هؤلاء القسم المؤلفة قلوبهم من الكفار. أما المؤلفة قلوبهم من المسلمين فالصحيح جواز إعطائها لهم، أما المؤلفة قلوبهم من المسلمين فالصحيح جواز إعطائها لهم. والمؤلفة قلوبهم معنى يعني من كان مسلما لكنه يعني ليس قوي الإيمان، ليس قوي الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه تأليفا لقلبه. فإما أن يكون يعني إيمانه ليس قويا ويؤلف قلبه حتى يتمسك أكثر بالإسلام، أو تدفع له الزكاة حتى يسد ثغرة من ثغرات المسلمين، لولا هذا المال ما كان سيسد هذه الثغرة، أو أنه كان يأتي بالزكوات من تلك البلاد وما شابه. فالمؤلف قلوبهم صنفان، مسلمون وكفار. الكفار لا يعطون من الزكاة، وأجاز أهل العلم إعطاؤهم من الخمس، خمس المغنم، أما المسلمون فيعطون. قال وفي الرقاب، وفي الرقاب يعني العبد المكاتب الذي كاتب سيده حتى يعتق، الذي كاتب سيده حتى يعتق. والآن ليس عندنا يعني هذا الصنف، لكن لو كان هناك يعني هل يدخل في هذا مثلا من اختطف وطلبت منه فدية أو من سجن وحكم عليه، هل يدخل في هذا؟ في هذا خلاف يعني بعض العلماء الشافعية من المتقدمين أدخل هؤلاء في هذا القسم، والأكثر لم يدخلوه، وعدم الإدخال هو الصحيح. ثم قال والغارمين، الغارم هو المدين الذي عليه دين، والغارم والغارمون نوعان، نوع غريم لمصلحة نفسه ونوع غريم لمصلحة غيره. نعم إخواني، قلنا الغارمون قسمان، قسم غارم لمصلحة نفسه وقسم غارم لمصلحة غيره. فالذي غارم يعني المدين لمصلحة نفسه، إما أن يكون غارم لحاجة لضرورة أو لحاجة، يعني يستدين لضرورة أو لحاجة ملحة لا لأمر ترفيهي أو أمر تحسيني، فإذا غرم لحاجة فهذا يعطى من الزكاة. أما إذا غرم لترفيه أو لتوسعة أو لإسراف فهذا لا يعطى من الزكاة. مثال ذلك، لو لم يكن للإنسان بيت مثلا، لو لم يكن له بيت واستدان لأن يشتري بيتا على قدر حاجته، هذا يعطى من الزكاة. لكنه لو اشترى بيتا مبالغا فيه، بيت فخم بيت، هذا فيه سرف لا يعطى من الزكاة. كذلك لو اشترى سيارة حديثة واستدان عليها، هذا لا يعطى من الزكاة وإن كان غارما. لماذا؟ لأنه قد غرم في ترف أو سرف، فلا يعطى من الزكاة. وأما الغارم لمصلحة غيره، إما لصلح بين الناس أو يعني ما يكون بين الناس من الديات وما شابه، تحمل حمالة ونحو ذلك، هذا يعطى من الزكاة إذا تحمل تلك الديون، وإن كان غنيا، وإن كان غنيا يعطى من هذه الأموال. قال وفي سبيل الله، وهو المجاهد. المجاهد في سبيل الله إذا لم يكن له في بيت المال نصيب، إذا لم يكن له يعني إذا كان متطوعا. أما إذا لم يكن متطوعا وكان له راتب أو جعل في بيت المال فلا يدخل. وهل في سبيل الله يدخل فيه الحج؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من أدخل الحج في حج الفريضة في سبيل الله، يعني في قول الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله. أما ما سوى ذلك، يعني بعض الناس توسعا غير محمود في سبيل الله، فأدخل كل أنواع القربات، وهذا لا يصح، وهذا من التوسع غير المحمود. قال وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع على عن أهله وليست عنده نفقة، هذا يجوز أن يعطى من الزكاة، وإن كان الآن قل ابن السبيل. لماذا؟ بسبب وجود هذه الحوالات. يعني أنا لو كنت في دولة معينة وانقطعت بي السبل، بالإمكان أن تحول لي المبالغ المالية إن كانت عندي أو من أقاربي أو غير ذلك، ممكن أن يحول لي المال. فالآن مسألة ابن السبيل أصبحت مسألة ضيقة جدا جدا، ومع ذلك هي ما موجودة، لا نقول أنها غير موجودة. نعم. ثم نرجع إلى قول المؤلف وخمسة لا يجوز دفعها إليهم. هؤلاء الخمسة هم أولا الغني بمال أو كسب. الغني بمال يعني هو غني لأن عنده أموال، والثاني غني بكسب يعني ليس غنيا لكن عنده من القوة والبأس وإمكانية العمل ما يعني ما يسد حاجته. فالأول غني بماله والثاني غني بكسبه وقدرته على العمل. الأول واضح غني، الثاني الغني بكسبه. هذا إن كان يعمل، إن كان يعني ليس ممن يجلس وينتظر الصدقات، إن كان يعمل لكن عمله لا يسد حاجته، إما لأن مثلا لكبر عائلته أو لكثرة نفقاته أو إلى غير ذلك، هذا لا يعد غنيا بكسبه. إن قلنا قول المؤلف رحمه الله خمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال يعني أن يكون غنيا يملك المال، والثاني الغني بالكسب وهو من كانت له قدرة على العمل. لكن الغني بالكسب أحيانا قد يكون عاملا يعمل لكن عمله لا يكفيه، أو أحيانا لا يوجد عمل أصلا، فهذا يعطى إن كانت له حاجة. أما إذا كان نائما كسولا خمولا لا يعمل فهذا لا يعطى من الزكاة، لأنه قوي مكتسب لو أراد لاكتسب. نعم، هذا الأول الذي لا تجوز إعطاء الزكاة له، لا يجوز إعطاء الزكاة له. الثاني العبد. العبد لا تجوز الزكاة له لأن العبد لا يملك، فزكاته تذهب إلى سيده، إلا إذا كان مكاتبا كما سبق عندنا في الآية. المكاتب، ما معنى المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده في الرقاب، يعني يشتري نفسه من سيده، مثلا هو عبد فيتفق مع سيده أنه يعمل من الصباح إلى الظهيرة، يعمل لسيده، ما بعد الظهيرة هذا يعمل لنفسه، ويتفقان على مبلغ، فمن هذا العمل الإضافي الذي يعمل بعد واجب العمل لسيده يجمع المال ويدفعه لسيده، فإذا سدد ما عليه أصبح حرا، هذا يسمى المكاتب. أما العبد الذي غير المكاتب فلا تجوز له لأن المال سيذهب لسيده. ثم قال: وبنو هاشم وبنو عبد المطلب. بنو هاشم وبنو عبد المطلب، طبعا بنو هاشم وبنو عبد المطلب يعني شيء واحد، وإن كان من أهل العلم من قصر منع الزكاة على بني هاشم، ومنهم من وسع كما هو مذهب الشافعية، وتحرم عليهم الزكاة لأن الله تبارك وتعالى قد جعل لهم خمس الخمس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الخمس، خمس الخمس. ولكن إذا منعوا من الخمس، من حقهم في الخمس، فجمهور الشافعية على أنهم لا يعطون من الزكاة حتى وإن منعوا الخمس. وذهب بعض العلماء كالإصطخري وغيره من علماء الشافعية إلى أن يعني بني هاشم إذا منعوا الخمس يعطون من الزكاة. المذهب أنهم لا يعطون، وقال بعض الشافعية أنهم يعطون، وهذا القول وإن كان الدليل مع المنع، لكن هذا القول لعله هو الأرفق. يعني إنسان منع حقه لأجل أنه يأخذ حقا، يعني منع الزكاة لأنه يأخذ الخمس، فلما منع الخمس أين يذهب الفقراء، فقراء بني هاشم؟ فلذلك من أجاز أجاز من هذه الناحية. ومن أهل العلم من غير الشافعية، هذه أذكرها يعني للفائدة، من غير الشافعي أجاز لهم أن يأخذوا من أغنيائهم لا من أغنياء غيرهم، يعني أن يأخذوا من أغنياء بني هاشم من زكاتهم لا من زكاة غيرهم، والله تعالى أعلم. قال والكافر، يعني وممن يمنع من الزكاة، الكافر أيضا يمنع من الزكاة، وكذلك يمنع من صدقة الفطر، لأن زكاة الفطر توزع على الأصناف الثمانية كما في الزكاة، يعني مصارف زكاة الفطر هي نفسها مصارف زكاة الأموال، لذلك الكافر أيضا لا يعطى منها ولا حتى المؤلف قلوبهم. أما الصدقات المطلقة، صدقات التطوع، فيجوز أن تعطى لغير المسلم، التطوع يجوز أن تعطى لغير المسلم، نعم، وإن كان المسلم أولى، لكن لو كان في دفعها للكافر، يعني زكاة التطوع أو صدقة التطوع لو كان في دفعها مصلحة كتأليف قلب وما شابه أو دفع شر فلا بأس إن شاء الله. ثم قال ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين. من تلزمه نفقتهم، وهذا ما يسميه بعض أهل العلم بالأصول والفروع. الأصول هم أبي وجدي وجد أبي، أبي وجدي وجد أبي، والفروع ولدي وحفيدي وحفيد ولدي، وهكذا، يعني أصول الرجل آباؤه وفروعه أبناؤه، لا يعطون من الزكاة. لماذا؟ لأنهم إن كانوا فقراء فنفقتهم على المزكي واجبة، فلو أعطاهم من الزكاة سيستغني عن دفع النفقة الواجبة الأخرى التي هي غير الزكاة، لذلك لا يعطي لا للأبي ولا للجد ولا للابن ولا للحفيد وإن نزل، لكن لا يعطيهم بوصف الفقراء وبوصف المساكين، لأنه واجب عليه أن يسد فقرهم ويدفع مسكنتهم. أما لو كانوا غارمين، كان مديون، ودين ليس دين سرف ولا ترف، هنا يجوز للأب أن يدفع زكاته لولده الغريم، ويجوز للولد أن يدفع زكاته لأبيه. لماذا؟ إذا كان يعني غارما، إذا كان مديونا، وكذلك إذا كان من الأصناف الأخرى، كأن يكون مجاهد في سبيل الله، أو أن يكون من أهل الرقاب أو من العاملين عليها، المهم لا يجوز أن يعطيهم بوصف الفقر والمسكنة، ويجوز إعطائهم في غير ذلك الوصف بما يسد حاجتهم. والبنت، هنا يعني مسألة البنت، هل يجوز للأب أن يعطي زكاته لابنته؟ ابنته التي ما زالت في ولايته لا يجوز أن يعطيها، لكن لو تزوجت وأصبحت في عصمة رجل آخر، في عصمة رجل آخر، هنا يجوز أن تعطى، والأفضل احتياطا أن تعطى الزكاة لزوجها خروجا من الخلاف، إذا كان زوجها فقيرا تعطى لزوجها، وإن كان هو قصد أن يعطي لابنته لأنها فقيرة لكنها ليست في نفقته، والأفضل أن يعطي لزوجها خروجا من الخلاف. وهنا مسألة، هل الزوجة يجوز أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير؟ الجواب نعم، لا يجوز للرجل أن يعطي لزوجته، لكن يجوز للزوجة أن تعطي لزوجها، لأن نفقة الزوجة على الزوج وليست نفقة الزوج على الزوجة، فيجوز أن تعطيه ولا يجي ولا يجوز أن يعطيها. وهنا مسألة لعلها الأخيرة وأختم بها، وهي مسألة الغارم، يعني من كان مدينا. لو لو لو كان هناك شخص مدين وأنا عندي زكاة، هل يجوز أن أعطي زكاتي لمن عليه لي عليه مال حتى يسدد لي؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا اشترط المزكي على صاحب الدين أن يدفع له الزكاة حتى يعيدها إليه ماله، لا يجوز. أن اشترط عليه أعطيك زكاتي لكن بشرط أن تسدد لي ديني الذي عليك، هذا لا يجوز. أما من غير شرط، لو أعطاه الزكاة وهو من أهل الزكاة، فقام صاحب المال الدين الذي عليه دين وجاءته الزكاة وسدد بهذا المال ما عليه من دين من ذاته ومن تلقاء نفسه، جاز ذلك. وهنا مسألة أنا قلت هذه الأخيرة لكني سأختم بغيرها. الأصل، وهذه تتبع الموضوع السابق، الأصل في الأموال في الزكوات أن يخرج عين المال من ذات المال، من عين المال، لا يخرج من غيره، هذا الأصل. إلا إذا كانت هناك حاجة وضرورية ملحة لإخراج غيره، هنا يجوز. الأصل أن نخرج عين المال. عليه شاة يخرج شاة، عليه حنطة يخرج حنطة، عليه ذهب يخرج ذهب، وهكذا. الأصل أن يخرج من عين المال إلا إذا كانت الحاجة لغيره ماسة أو أكثر، أو نقلها أيسر أو غير ذلك، أو أن ولي الأمر طلب بدل الحنطة والشعير والهذا طلب شيئا آخر، كما في حديث معاذ لما قال لأهل اليمن ائتوني بخميص ولبيس، ويعني فإنه أيسر لكم أرفق لكم أيسر لكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة يجوز. هذا يعني تقريبا ما يتعلق بموضوع الزكاة. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبارك الله فيكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن إذا سمع القول اتبع أحسنه، وممن علم فعمل وأخلص في العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.